إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب الصيام من كتاب الكافي لابن قدامة، وهو الركن الثالث بعد الصلاة والزكاة والصوم، ثم الرابع الحج، هذا بعد الشهادتين. ودائما الفقهاء لما يذكروا الأركان المباني الخمسة يذكرون أولها الصلاة لأنها تختص بالفقه، أما الشهادتين فينبني عليها علم التوحيد كله. الصوم لغة هو الإمساك. قال تعالى على لسان مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم الذي أرادته هو الصوم عن الكلام، واختلف العلماء فيه هل هذا كان من شريعة بني إسرائيل أنهم كانوا يصومون عن الكلام كما فعل زكريا، ورغم أن زكريا كان لا يتكلم، علامته أنه لا يتكلم إلا إشارة. ومنهم من قال صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني من الصوم عدم الجدال وعدم المراء في هذه الأشياء. ولكن بجميع التفسير الإمساك، الصوم هو الإمساك، يعني إني نذرت الرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام وليس صوما عن الأكل والشرب. شرعا هو إمساك عن أشياء مخصوصة بنية مخصوصة، بنية في زمن معين من شخص مخصوص، يعني من مسلم مكلف. وصيام رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه، وفرض في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات إجماعا، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ده دليل على أن بني إسرائيل كان عليهم الصوم. واختلف العلماء في كيفية الصوم بني إسرائيل، هل هو صومهم كصومنا عن الأكل والشرب، أم لهم صوم مخصوص؟ ولكن اتفاق العلماء على أن صومهم الآن مبدل ومحرف، وليس هذا الصوم الذي أنزل عليهم، هم بدلوه وحرفوه، هو الصيام عن المنتجات الحيوانية، الألبان واللحوم وغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فصيام رمضان من الإسلام. وطبعا الخلاف الكلام المشهور في الإسلام والإيمان والفرق بينهما، ولا يجب إلا بشروط 4، ده وجوب، شروط وجوب الصوم. الإسلام فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد، والعقل فلا يجب على مجنون، والبلوغ فلا يجب على صبي لما ذكرنا في الصلاة رحمه الله. وقال بعض أصحابنا، بعض أصحابنا هنا يريد بهم أبو بكر غلام الخلال وابن أبي موسى، يجب على من أطاقه، لما روى عبد الرحمن ابن أبي لبيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطاق الغلام صيام 3 أيام وجب عليه صيام شهر رمضان. وهذا الحديث ضعيف منكر، ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وقال هو حديث منكر، ولأنه يعاقب على تركه، وهذا حقيقة الواجب. والأول المذهب هو لا يجب عليه إلا بالبلوغ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يبلغ، رواه أبو داود. ولأنه عبادة بدنية فلم يلزم الصبي كالحج، وحديثهم مرسل، وإحنا حكمنا عليه بالحديث أصلا في نكر، فيه رجل كذاب متهم بالوضع. ثم يحمل على تأكيد النفي. يعني حتى لو الحديث صح، ودي طريقة الفقهاء أنهم لا يردون على المخالف بتضعيف الحديث فقط، بل يفترض صحة الحديث ويرد عليه، لأن المخالف ما استدل بهذا الحديث إلا أنه يعتقد صحته، فيرد عليه على طريقته على مذهبه، هو حتى لو صح لا يصح الاستدلال به. فإيه حتى لو صح الحديث يقول يحتمل تأكيد الندب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واجب هنا معناه مستحب مش واجب شرعي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فبها ونعما ومن اغتسل فالغسل أفضل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم من توضأ ثم ذهب إلى الجمعة ولم يذكر الغسل، ففيه دليل على أن غسل الجمعة مش واجب. إذا عرفنا أن قول واجب هنا في هذا الحديث ليس المراد به حقيقة الوجوب الأصولية، فكذلك يقول وجب عليه صيام شهر رمضان يتأكد عليه صيام شهر رمضان، لأن لفظ الوجوب لم يعرفه الفقهاء إلا في القرن الثالث بعد تدوين كتاب الرسالة للإمام الشافعي في أصول الفقه. فالألفاظ الأصولية لا نرد ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها، إنما تستقل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ اللغوية أولا التي لها عموم المعاني، لأن الألفاظ الأصولية بقى لها خصوص، كلمة واجب بقى مخصوص بمعنى معين، مندوب مخصوص بمعنى معين، أما كلمة واجب في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عام، لكن يؤمر بالصوم إذا أفاقه ويضرب عليه ليعتاده كالصلاة. الطبيب الصغير الذي لم يبلغ الأب يعوده على الصيام ويلهيه حتى إذا وجب عليه الصوم لا يجد مشقة كما في الصلاة. الصلاة أيضا إذا بلغ 7 سنين وهذا سن التعليم، ولذلك كل العالم الآن مجمعين على أن بداية الدراسة من 6 سنين أو 7 سنين. مش معنى هذا السن اللي النبي صلى الله عليه وسلم حدده، النبي صلى الله عليه وسلم حدد سن الحضانة طفل، إنه إذا بلغ بس 7 سنين يخير بين أبيه وأمه، إذا كان منفصلين يخير، هو قال وضع عنده 12 سنة وزاد 15 سنة سن الحضانة، إنما شرعا 7 سنين، بعد 7 سنين يخير بين أبيه وأمه، ولو اختار أمه وكان ذكرا له أحكام تتعلق بالأب، لأن الأب بدأ هذا السن بدأ يتعلق بالرجال ويختلط بالرجال ويتعلق، فيكون اختلاطه بالأب فيه مصلحة. فإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ طبي في أثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه، لأنهم صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في الخطاب به. لو أسلم الكافر في نصف الشهر يلزمه بقية الشهر، وكذلك إذا بلغ الطبي في أثناء الشهر وغير ذلك من الأحكام، ولا يلزمهم قضاء ما مضى من بقية الشهر لأنه مضى قبل تكليفهم، فلم يلزمهم قضاء رمضان الماضي. كلام واضح أنه لو نص رمضان واحد من الكفار أسلم هنقول له بكرة يجب عليك الصيام، ولا يجب عليك قضاء ما مضى من رمضان. طب اليوم هو ده اللي هنتكلم عنه. وإن وجد ذلك في أثناء النهار لزمهم إمساك بقيته وقضاءه، يبقى نقول له ما دام انت أسلمت دلوقتي يلزمك الإمساك بقية اليوم. ومعنى الإمساك معناه حرمة الشهر، خلاص هو مش صايم، ولكن انتهاك حرمة الشهر بالإفطار فيه والأكل فيه ده لوحده جريمة بغض النظر عن الإفطار، ليس له عذر، هذا هو المذهب. وعنه لا يلزمه، وهذا هو الراجح، إنما يستحب له الإمساك. الفرق بين الوجوب والاستحباب هنا ان يلزم الامساك يعني بدا الان لو اكل ياسر، اما يستحب له الامساك ان هو لما بلغ الصبي كان له عذر في تركه الصوم، كان مسموح له شرعا الا يصوم. فمن اجل ذلك بعض العلماء فرقوا بين اسلام الكافر لان جنايته هي اللي خلته يمتنع عن الصوم، اما بلوغ الصبي فهو مش هو ما ليس له ذنب، ليس له له عذر ان هو لم يبلغ الا في هذا الوقت ليس بيده، فقالوا انه يستحب له الامساك. وعنه لا يلزمهم ذلك لانه نهار ابيح لهم فطر اوله ظاهرا وباطنا فلم يلزمهم إمساك، كما لو استمر العسر، ولأنهم لم يدركوا في وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه، فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلا، لم يتمكنوا من التلبس في العبادة في هذا اليوم، فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلا كأنهم بلغ ليلا أو أسلم ليلا. والمذهب وظاهر المذهب الأول، لأنهم أدركوا جزءا من وقت العبادة فلزمهم قضاؤها، كما لو أدركوا جزءا من وقت الصلاة ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان، كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار. وبيقيس على حاجة عقلية، إن لو فرضنا امبارح ما شفناش الهلال وجينا في هذا اليوم اكتشفنا إن النهاردة رمضان، ماذا نفعل؟ يجب على المسلمين الإمساك بقية اليوم، لأن هم لما أفطروا بعذر إن هم ما شافوش الهلال، ولما اكتشفوا إن هم متلبسين بالعبادة لزمهم الإمساك بقية اليوم. وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه رواية واحدة، لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام، كما لو شرع في الصيام تطوع ثم نظر إتمامه قال القاضي ولا يلزمه قضاء لذلك. وقال أبو الخطاب يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة. وقال في الإنصاف، والخلاف هنا مبني على الصحيح من المذهب في المسألة التي قبلها، يعني هو المذهب مبني على مسألة هل يجب عليه الإمساك ولا لا. لو قلنا يجب عليه الإمساك يبقى واجب عليه هذا اليوم ولا لا. لو قلنا لا يجب عليه الإمساك هو دراجة هو معذور فيستحب له الإمساك، كأن الحائض طهرت في أثناء اليوم كانت مأمورة بالإفطار، فلما دال العذر لا يجب عليها الإمساك، لأن أصلا هي مش واجب عليها الإفطار، فالراجح أنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم. أما الكافر فيلزمه، لأنه هو جناية الكافر هي التي جعلته يفطر، يعني هو يأثم بهذا الفطر في أول النهار. لا، ورمضان هو على أنه واجب، عاشوراء كان واجبا ورمضان واجب، ولكن لما رمضان استقر الوجوب عليه بقى بلوغ الصبي فيه كان عذر، كان عذر يبيح له الفطر، فما فيش القياس، ما في فرق. أما القضاء فواجب بالإجماع، يجب على كل القضاء إجماع. فصل الشرط الرابع الإطاقة، فلا يجب على الشيخ الذي يجهده الصيام ولا المريض المأيوس من برئه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحامل والمرضع إذا خافتا، يعني تأخذ حكم الحامل والمرضع تأخذ حكم المريض. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرطا وأطعمت، فهذا الكلام مدرج من كلام أبي داود وليس من كلام ابن عباس. أول كلمة نهاية كلام ابن عباس كلمة خافتة، وكلام أبي داود على أولادهما أفطرطا وأطعمت، يعني لو خافت على أولادهما أفطرطا وأطعمت. وهذا الأثر قال الشيخ الألباني شاذ بهذا اللفظ وإسناده صحيح، ولكن بظاهره يدل على أن هذه الرخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ثابتة لهما كما هي ثابتة للحبلى والمرضى، يعني أحكام الحبلى والمرضى كأحكام المريض، تأخذ حكم المريض في جواز الإفطار والقضاء. والتفريق بين أنها تخاف على نفسهما أو على نفسها أو الولد، هذا التفريق ليس فيه دليل، والراجح ومثل أبو حنيفة أنه لا فدية عليها ويجب عليه القضاء في جميع الأحوال. فإن لم يكن له فدية فلا شيء عليه للآية. فإن لم يكن له فدية يعني فقير، رجل كبير في السن وفقير ولا يستطيع أن يصوم رمضان، وكلمة لا يستطيع يحددها الطبيب ثقة يذهب إليه ويقول لا لا تفطر لا لا تصوم. ففي هذه الحالة يفطر ويفطر وعليه إطعام عن كل يوم من المسكين. فإن كان فقيرا سقط الإطعام، إذا لا عليه صيام قضاء ولا عليه إطعام، معلوش قضاء لأن برؤه يعني مرضه لا يزول لا يرجى برؤه، وعليه ولا يجب عليه الإطعام لفقره، فسقط من عليه هذه الأحكام كلها. الإمام مالك فرق بين الحامل والمرضع، قال الحامل لا تفدي ويجب عليها القضاء، والمرضع تفدي ويجب عليها القضاء. وأرجح المذاهب ومذهب الإمام أبو حنيفة أن ليس عليها فدية لا على الحامل ولا على المرضع، وهي تأخذ حكم المريض في القضاء فقط، ولو بعد سنين، ولو بعد سنين، والفدية لا تجزئ عنها إلا بعد يؤتها من الصيام. بعض الحوامل بتتساهل وتفدي بعد ما تطهر، تفدي على طول، والفدية هنا ليس لها محل، بل يجب عليها القضاء أولا، فإن لم تستطع فدت، لأنها حكم المريض الذي يرجى زوال مرضه. وإطعام مسكين ما يجزئ في الكفارة، الحنابلة عاملين قاعدة كاملة اللي هو يجزئ في كفارة اليمين تجزئ في جميع الفدية، إن هو إطعام مد بر أو نصف صاع من غيره، وعلى الراجح إن هو من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني يطعم المسكين إطعاما يشبعه. ويجوز على المذهب صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة، 30 يوم ب30 وجبة يعطيها للمسكين. وبعض الفقهاء قال هنا قال فدية طعام مسكين، يعني هو طعام مسكين واحد، يبقى كل يوم مسكين، يبقى 30 مسكين 30 شخص مختلفين. والراجح والمذهب ان هو يجوز اعطاؤه لمسكين واحد وهو ارفق، ولكن الاولى ان يبحث عن 30 مسكين، ولو كانت اسره، اسره واحده فيها خمسه مثلا يعطيهم، واسره اخرى فيها خمسه ست اسر، وهكذا. فان لم يستطع او لم يجد يجوز له ان يصرف كل الطعامات الى مسكين واحد. والاسره المسكينه تعد بالفرض صغيرا كان او كبيرا، يعني فرضنا واحد كبير في الأسرة تخين قد كده، ده وجبة واحدة تصف فرض، وابنه لسه عنده سنتين يدوبك بياكل ببلاك اثنين، برضه دي تجزئه وجبة. فما دام ده وجبة وده مسكين وده مسكين تجزئه بقدر الكفاية، والشرع تساهل في الفرق بين اسم الدكتور ثلاث رفيع تاكلش وهو بياكل، دي هتبقى وجبة ودي هتبقى وجبة، ودي تشبعه ودي تشبعه ويجزئه، فالشرع تساهل في هذا الأمر. فقط ومن لزمه الصوم لم يبح له تأخيره. هنا المذهب ابن خدامة الكافي دائما يحب أن يصدر القواعد قبل التفصيل، وهذا قلما تجده في كتب فقه، ولذلك يتميز مؤلفات ابن خدامة بالتأصيل التقعيدي، يجعل كل مسألة لها قاعدة. فهنا بيقول ومن لزمه الصوم لم يبح له تأخيره، قاعدة عامة إلا أربعة. يعني إيه من لزمه الصوم لم يبح له تأخيره؟ يعني ما دام واجب عليه الصوم لا يجوز له أن يؤخر صومه هذا أو القضاء إلى وقت آخر. أربعة فقط هو الذي يجوز لهم تأخير الصوم: الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم لما ذكرنا من الآية، وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء حسب حسبه كالمريض. والراجح أنها ما فيش تفريق بين الخوف على النفس والخوف على الولد. الثاني الحائض والنفساء، لهما الفطر ولا يصح منهما الصيام لما ذكرنا في باب الحيض والنفاس كالحيض، في باب الحيض والنفاس كالحيض فنقيصه عليه، ومتى وجد ذلك في جزء من اليوم أفسده. يعني الحائض قبل المغرب بدقيقة لو نزل عليها الحيض يجب عليها قضاء هذا اليوم، يجب عليها قضاء هذا اليوم. لماذا؟ لأن هو فسد صومها قبل إتمامه بلحظة. واحد بيصلي الظهر وفي آخر ركعة قبل ما الإمام يقول السلام عليكم أحدث، هنقول له روح اتوضأ وتعالى كمل التشهد ده ولا يعيد كله؟ يعيد كله. العبادة كلها لا تصح إلا بنهايتها. واحد توضأ وترك رجليه لا يصح وضوءه. فكذلك الحائض لو حاضت قبل المغرب بلحظات وجب عليها قضاء هذا اليوم. وكذلك النفساء لو ولدت قبل المغرب وجب عليها قضاء هذا اليوم. ومتى وجد ذلك في جزء من اليوم أفسده وإن انقطع دمها ليلا فناول الصوم ثم اغتسل من النهار صح صومه. لو فرضنا قبل الفجر انقطع الحيض وهي عايزه تصح، تغتسل ولا تصح؟ تصح. والغسل ممكن يبقى بعد الفجر، فالغسل يبقى بعد الفجر لانه يصح الصوم ولو لم تغتسل، لان الحيض انقطع حكمه بمجرد انقطاع الدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويتم صومه، متفق عليه. وهذا في معناه، يعني المرأة في معنى الجنب، حائض في معنى الجنب. الثالث الذي يباح له الفطر المريض وعليه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمبيح للفطر ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برؤه. أي مريض؟ حد المرض الذي يبيح الفطر، فهو وضع زيادة المرض أو إبطاء البرء، والذي يحدد ذلك الطبيب. وربما تعدى الصوم لضرر أكبر للجسم كفشل كلوي فيأثم إن صام مريض وكان على مبادئ الفشل الكلوي، والطبيب قال له لو صمت هتموت، وقال أنا موت وأنا صايم أحسن ما أفطر وأعيش، وفعلا صام ومات، ولكنه مات آثما، هو ظن أنه متقرب إلى الله بهذا الصوم، ولكن هذا من الجهل. التقرب إلى الله في هذا الوضع أن يفطر، لأن الله عز وجل هو الذي أمره بالصوم وهو الذي أمره بالفطر كالحائض. واحدة حائض بتصوم في نهار رمضان يجوز لها ذلك؟ تأثم؟ تأثم طبعا، لأنها تشرع، هي ربنا لها افطري، وهي تقول لا. الزيادة في العبادة كنقصان منها، يعني صلاة الحائض وهي حائض أو صيامها وهي حائض مثله تركها للصوم، تركها للصلاة وهي غير حائض، لأن هذا فعلت تنهي عنه وهذا فعلت تنهي عنه. فالطبيب يحدد للمريض كيف يصوم. ساعات المرضع الطبيب يقول لها لابد أن تفطري، ليه؟ تحتاج إلى سوائل كثيرة لإضرار اللبن وإرضاع الصبي، فهذا في هذه الحالة يجوز لها أن تفطر. فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس، كوجع الضرس والأصبع ونحوه فلا يبيح الفطر. يبقى مش كل مرض يبيح الفطر. المرض اللي هو وجع الرأس، صداع، وجع الصبع، صبعه اتعور مثلا، ففي هذه الحالة لا يباح له الفطر، لأن هذا لا يؤثر في الصوم، لأنه لا ضرر عليه في الصوم. يبقى كلمة مريض في الشرع ليست كل مرض. لو واحد قام الصبح في رمضان لقى نفسه دماغه بتوجعه لا يباح له الفطر، إنما لو الطبيب. ولذلك إحنا أي امرأة حامل أو مرضع أو أي مريض لا أستطيع أن أقول له يباح لك ستر أو يباح لك أو يجب عليك الصوم إلا بعد عرضك على طبيب مختص، بعد ما يقر الطبيب المختص بعد التحاليل أو الفحص أو التشخيص هيقول ده يجوز له الستر أو لا يباح له. فهو لابد من العرض على طبيب مختص يحدد له ذلك. فلا يبيح الفطر لأنه لا ضرر عليه الصوم، ومن أصبح صائما فمرض في النهار فله الفطر لأن الضرر موجود. مرض مرضا يؤثر في الصوم، الصوم يؤثر فيه، لأن حفظ النفس أولى من العبادات، ودي قواعد ضرورية، القواعد الضرورية الأصولية اللي هو الضرورات الخمس منها حفظ النفس. فلو أن العبادة أثرت فيها تسقط العبادة ويجب عليه بدلها. فلو أن الصوم أثر في النفس، في حفظ النفس، ولذلك حفظ الدماء من أوائل الشرع، أول شيء يقضى فيه يوم القيامة بين العباد الدم، فلهذا فيما قتلان بعد. ليه؟ لأن جاء الشرع لحفظ النفوس. ولذلك الفتن الأصل فيها العزلة، الاعتزال، وترك هذه الدماء التي ستسيل بكلمة منه. فحفظ النفس أصل من أصول الشريعة. فلو أن الصوم اللي هو العبادة غير متعدية أثرت في النفس، النفس أولى، حفظ مصلحة النفس أولى. طيب الصلاة، لو واحد بيصلي وبيقول لا أنا في ضرر، الطبيب قال له ما تصليش، ينفع في الصلاة خالص حفظا على نفسك؟ لا، لأن الله عز وجل جعل في الصلاة الواحدة أبدال خلاف الصوم. أبدال يعني فإن لم تستطع تصلي على جنب قاعدة، فإن لم تستطع تصلي على جنبه، فإن لم يستطع صلي بطرفه. وهذا بإجماع الأطباء كله لا يؤثر في الصحة. إيه يعني هو غمض عينيه يعني كده كده بيبربش، بدل ما يبربش في كلام فاضي يبربش في حقه حقيقي في الصلاة. فكده كده تحريك العين لن يؤثر في صحته بشيء. ومع ذلك الشرع قال لو أن تحريك الرمش هذا يؤثر في صحته يصلي بقلب وينوي بقلبه الايه الركوع والسجود والقيام، لن تسقط التقاط كده بيقولوا قاعده لا تسقط الصلاه على عقل، ما دام عقله ثابت ما جالوش الزهايمر يبقى يجب عليه الصوم باي طريقه ان كان. مفيش حل من الصلاه، الصلاه بالذات هي العباده الوحيده التي لا تسقط على عقل. أما الصوم لها أبدأ لها بدل الفدية، فجعل الله عز وجل إطعام المسكين أولى، هو المساكين بتستفيد. والصحيح إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع، طب خلصنا من المرض، شدة العطش أو الجوع هل يباح له الفطر؟ أو شبق يخاف أن تنشق أنثياه ونحو ذلك فله الفطر ويقضي. واحد عطشان عطش شديد أو جوع شديد يؤثر في صحته، أو شبق، كلمة الشبق ده مرض نادر بيأتي لبعض الناس بتنفجر منه الخصية من قلة الجماع، فحله إيه؟ أن يجامع. فطب الصوم بيؤثر فيه، الشرع أباح له الفطر، يفطر ويقضي كالمريض لأنه مريض. فكلمة تنشق والسيئة، الشبق ده مرض كانوا بيوصفوه، ولكن الفقهاء بيذكروا الامراض سواء نادر او غير نادر بيذكروه على اساس ان هو له حكم شرعي ولكنه نادر الان. فله الفطر ويقضي فلانه خائف على نفسه اشبه المريض. يبقى المرض وخوف المرض. ممكن لو الطبيب قال له لازم تشرب يبقى. لو الطبيب يستشير طبيب ويقول هو لو ما شربتش يؤثر ذلك في المرض ولا لا، ان قال له انقذ حياتك بالشرب يبقى ده انقذ حياه ويقضي. كل الامراض يرجع فيها لطبيب مختص يحدد له كيفيه لو قال في ابدال في بدل ان هو ياخد اكسجين او يتيسر له ذلك يبقى لا يباح له الفطر الا اذا تعذر عليه هذا الفعل. ومن فاته الصوم لإغماء، يبقى دي حالات المرضية سواء مرض أو خف مرض، خاف مرض، يعني الطبيب قال له انت حالتك حرجه، لو صمت هيحصل لك مرض، في الحاله دي يجوز له الفطر. الحاله الثالثه يبقى المرض حاله اولى خوف المرض، الحاله الثانيه او خوف زياده المرض او ابطاء البرد حاله، الحاله الثالثه الاغماء، عنده كبد وجاله غيبوبه، سكر وجاله غيبوبه، سواء بقى هايبر او هايبر، اي غيبوبه عاليه او منخفض، فعليه القضاء، يباح له الفطر وعليه القضاء، لانه لا يزيل التكليف ويجوز على الانبياء عليهم السلام. هو هنا بيعلل على انه لا يقاس على المجنون. الاغماء في اشكال عند الفقهاء فيه، هل يلحق بالنوم ولا يلحق بالجنون؟ لو الحق بالجنون يبقى معهوش قضاء لانه مش مكلف، لو الحق بالنوم عليه قضاء، فهو هنا بيقول عليه القضاء لانه اشبه بالنوم. في ايه هو شبه شبه النوم؟ ايه؟ ان هو لا يزيل التكليف، دي اول حاجه، لان النوم لا يزيل التكليف. لا يزيل التكليف يعني ايه؟ يعني لو اذن الاذان وجب عليه الفطر. ثاني حاجه يجوز على الانبياء الاغماء، النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه. ولا تثبت الولايه على صاحبه، المجنون تثبت الولايه، النائم لا تثبت الولايه على صاحبه، المغمى عليه لا تثبت الولايه على صاحبه، فهو كالمرض. ومن اغمي عليه جميع النهار، لان هنا لما بيتكلم عن الاغماء يقصد فيه، يقصد من اذان الفجر الى اذان المغرب، ده كلمه الاغماء في الطول. اما لو افاق في بعض النهار فياخذ حكم ايه؟ النيه مع الانسان، لو نوى وامسك يصح صومه. ومن اغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، لان الصوم الامساك. هنا عليه القضاء، على الراجح ان عليه القضاء، عليه قضاء الصوم وليس عليه قضاء الصلاه، حكم المغمى عليه ده ارجح الاقوال عند الفقهاء، عليه قضاء الصوم وليس عليه قضاء الصلاه، لان الصوم الامساك ولا ينسب ذلك اليه. وان افاق جزءا من النهار صح صومه لوجود الامساك فيه، وان نام جميع النهار صح صومه. واحد بيجي في رمضان ويفضل سهران لغايه الفجر، وبعد الفجر الساعه كمان، وينام ما يقومش الا المغرب، هل هذا يصح صومه؟ نعم يصح صومه، ولكن ليس له اجر في طبعا هو لا بيصلي ولا حاجه، ولو قام صلى وكمل نوم هيصح صومه، ولكن اجره ليس كاجر الصاحب. فهنا بيقول لو نام جميع النهار صح صومه، لان النائم في حكم المنتبه، حكم المنتبه يعني يشعر بالجوع وغير ذلك، كونه ينتبه اذا نبه ويجد الالم في حال نومه. الرابع المبيح للفطر السفر الطويل المباح، الطويل المباح يبيح الفطر. يعني ايه الطويل المباح؟ السفر الطويل يعني مسافه القصر، كلمه طويل مسافه يعني زياده عن مسافه القصر، سفر قصير يعني اقل من مسافه القصر، وده لفظ فقهي الفقهاء تعودوا عليه انهم يقولوا سفر طويل يعني زياده عن مسافه القصر، ولكن شرط فيه انه يكون سفر مباح، بمعنى ان الواحد سافر لمعصيه لا يباح له الفطر. في فرح في القاهره وكله بقى ايه؟ من المعاصي ما تريد، كل المعاصي فيه. تبرج، اختلاط، موسيقى، كل حاجه. وفي رمضان. واخينا ده رايح يهيص مع الناس وقال لك والله ربنا رخص للمسافر. هل تصح له الرخصه؟ لا. الرخصة الفقهاء بيقولوا تشترط في الرخصة أن تكون مباحة، لا تستباح الرخص بالمعاصي، دي قاعدة فقهية، والدليل عليها من القرآن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اليسر رخصة ارتبطت بالتقوى، وطبعا الفرح ده ما فيش أي تقوى. تقوى إيه؟ ده مليء بالمعاصي، فمن أجل ذلك السفر من أجل المعصية لا يبيح لا يبيح الرقى، فيجب عليه الصوم كأنه قاعد في بلد. ولا يباح الفطر بغيره لما ذكرنا في القطر، يعني بغير يعني بغير السفر الطويل، سفر قصير ما فيهوش رخصة. ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في السفر، يعني لو حب ان هو يفطر في السفر لابد ان يترك البيوت وراء ظهره، يعني ترك البيوت وراء ظهره يعني فارق القرية العامرة، لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر. على كلمة على زي على هدى، على هدى يعني متلبس بالهدى، على سفر يعني على على كلمة على هنا بخلاف كنتم متسافرين، إنما على سفر يعني على السفر نفسه، على كأنه فوق السفر على سفر. والآية الأخرى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هنا الآية صريحة خالص بأن القصر لا يباح إلا إذا ضرب في الأرض، وكذلك كل رخصة مرتبطة بالسفر لأن القصر رخصة ويقاس عليه بقية الرخص، كل رخصة مرتبطة بالسفر لا يحل فعلها إلا بعد مفارقة البيوت العامرة بيوت القرية. يعني احنا في كفر الشيخ لما لو ركب مواصلة طلع من الموقف كده وطلع على الطريق الدولي، لو رايح ناحية الشمال أول ما يطلع الطريق الدولي كده وساب الأمطرة يبقى كده ايه فارق البيوت العامرة، لو رايح ناحية الجنوب يدوبك من ايه من عند لا بقى الطريق الجديد بتاع الموقف، أول ما يطلع من طريق الموقف الجديد فارق البيوت العامرة، ما فيش هناك ده كلها زراعة لغاية كمين الأرض، كل ده فارق البيوت العامرة. بالنسبة بقى للطريق الغربي أو الشرقي دي مليانة قرى متتابعة زي مملكة سبأ، قرى ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها، يا تخرج من قرية لا قلما تجد لغاية ما فين لما تطلع بقى أو الشمرقة ممكن ده يكون نهاية بغض النظر، ولكن انت على حسب ما انت شايف الى ان تصل الى بيوت القرية العامرة انتهت، انت خرجت ولو بصيت ورا ظهرك هتلاقي البلد وراك كلها مفيش بيوت بقى خلاص، الناس ما عادتش بتسكن في هذا المكان، يبقى كده كلمة اذا ضربتم في الارض. والمسافر ان يصوم ويفطر لما روى حمزة ابن عمرو الاسلمي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر، قال ان شئت فصم وان شئت فافطر، متفق عليه. والفطر أفضل، هنا خلاف الفقهاء دائما هل في السفر الفطر أفضل أم الصوم أفضل، فعلى حسب الحال، مطلقا الفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ولأنه من رقى في السفر المتفق عليها فكان أفضل فقط، ولكن هذا في حق من يشق عليه الصوم فالفطر أفضل، لأن الحديث أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل ملموم عليه الناس فقال لهم ما لكم، قالوا رجل صائم، رجل صائم وتعبان، قال ليس من البر الصوم في السفر، يبقى هذا الحديث ورد في المشقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يصوم ويفطر في السفر، فالعلماء تخلصوا من هذه الاحكام من هذه الحديث باحكام، منها ان لو كان في السفر ليس فيه مشقة فيجوز له الفطر والصوم أفضل، وإن كان فيه مشقة يباح له الصوم والفطر أفضل، لأن في هذه الحالة هو يتقوى على السفر ويباح له الفطر، ولكن الفطر أولى، الأولى لأنه يتقوى على السفر. ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأجزأهم، فربنا الحامل والمريض والمرضع الصوم بيتعبهم، ولكن لو تحملوا هذه الآلام وهذا المرض يكره لهم ذلك ويجزئهم ويصح صومهم لأنهم أتوا بالأصل فأجزأهم، كما لو تحمل المريض الصلاة قائما. ومن سافر في أثناء النهار أبيح له الفطر، لما روي عن أبي بصرة الغفاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط، فسطاط اللي هي القاهرة، في شهر رمضان فدفع، دفع يعني مشى في البحر، ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالصفرة، كلمة لم يجاوز البيوت لم يتجاوز نظر البيوت، فرق البيوت العامل لانه في النهر، ده في النهر وفي بيوت في النهر. ولكن لما ركب المركب وبدات المركب تسير خلاص خرج من البيوت العامره بمجرد تحرك المركب. ثم قال اقترب، قلت الست ترى البيوت؟ شوف الحديث بقى واضح، ترى البيوت. قال اترغب عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل، يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه ياكل اذا فارق البيوت العامره. ولا يستدل بهذا الحديث على انه ياكل وهو في المنزل، ان هو هنا الحديث مش في المنزل، الحديث كان راكب المركب وفي النيل، يعني فارق البيوت فعلا. ولا يصح الاستدلال به على انه كان في المنزل، لان هو اصلا الحديث مش في المنزل، ده ركب وقرب الغداء بعدما دفع اهو، فدفع. رواه ابو داود حديث صحيح عن الشيخ الالباني وصحابه القطان وحسنه الترمذي. ولانه مبيح للفطر فاباحه في اثناء النهار كالمراه. وعنه لا يباح لانها عباده تختلف بالسفر والحضر، فاذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاه. قول الثاني بقى انه لا يباح له الفطر في اثناء السفر في يومه، انما يباح له ثاني يوم الفطر. يبقى الكلام على اليوم اللي هيسافر فيه ينفع يفطر ولا لا، في خلاف والراجح انه يجوز له الفطر. وانما الصوم في سفره فله الفطر لذلك. ولما روى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، مكان اسمه كراع الغميم بين مكه والمدينه، وهو واد امام عصفان بثمانيه اميال، وهذا الكراع جبل اسود في طرف الحره يمتد اليه. وصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فافطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه ان ناسا صاموا فقال اولئك العصاة. رواه مسلم، انه خلافوا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. وله ان يفطر بما شاء. وعنه لا يفطر بالجماع، يعني ما دام ابيح له الفطر يجوز له ان ياتي باي مفطر من المفطرات. والروايه الاخرى انه لا يفطر بالجماع، والراجح انه المذهب والراجح انه يفطر بما شاء. فان افطر بالجماع ففيه الكفاره، ففي الكفاره روايتان اصحهما لا تجب، لانه صوم لا يجب المضي فيه، فاشبه تفرد اختيار القاضي. وان الراجح اصلا والمذهب على انه يفطر بما شاء وليس عليه شيء. يعني الواحد مسافر وما كانش، هل يجوز له ان يفطر بالجماع ولا لا؟ يجوز، لان الجماع مفطر وهو ابيح له افطر الفطر. اما لو سافر من اجل الجماع لا يباح له الجماع، لانه هو بيتخذ السفر حيله لاتيان المحرم. وان قدم المسافر وبرئ المريض او برأ المريض وهما صائمان لم يبح لهم الفطر، لانه زال عذرهما قبل الترخص اشبه القطر. وان زال عذرهما او عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون ففي الامساك روايتان على ما ذكرنا في الصبي ونحوه، والراجح انه لا يجب عليهم الامساك، يجب عليهم القضاء ولا يجب عليهم الامساك. ومن ابيح له الفطر لم يكن له ان يصوم غير رمضان، يعني واحد مسافر وكان عليه كفاره يمين وهو في رمضان، وقال طب انا يباح لي الفطر في رمضان، ما نصوم كفاره اليمين، لا يباح له الصوم الا رمضان، لو هيصوم يصوم رمضان، لو مش هيصوم ما يصومش حاجه ثانيه. لا يباح له، لم يكن له ان يصوم غير رمضان. فان نوى ذلك لم يصح، يعني ان نوى غير رمضان كفاره يمين لا يصح صومه، لانه لم ينوي رمضان ولا يصلح الزمان لسواه، يعني لا رمضان فقط. فصل، ولا يجب صوم رمضان الا باحد ثلاثه اشياء. كمال شعبان 30 يوما لأنه تيقن به دخول رمضان، ورؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه، ويقبل فيه شهادة الواحد. وعنه لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين. هنا لا يجب صيام رمضان إلا بثلاث أشياء، الأولى كمال شعبان 30 يوم، الثانية رؤية الهلال، الثالثة حيدة. كمال شعبان 30 يوم يعني لم يروا الهلال فيكملوا شعبان، او اتضح عندهم ان شعبان كان في يوم سبت، ولما كملوا 30. ثاني حاجه رؤيه الهلال هي التي تعتمد عليها الاحكام الفقهيه، والمجمع قال يكون بخبر الواحد، رؤيه الهلال تكون بخبر الواحد اذا لم تتمكن التهمه في اخباره بسبب من الاسباب، ومنها مخالفه الكتاب الفلكي المنسوخ به. يعني احنا ناخد بالرؤيه، ولو واحد قال لنا ان في راى الهلال لابد ان يعضده الكتاب الفلكي. قال كلام المجمع، كان مجمع الفقه قال يؤخذ بخبر الواحد اذا لم تتمكن التهمه في اخباره بسبب من الاسباب، ومنها مخالفه الحساب الفلكي المنسوخ به. ورؤيه الهلال يعتمد فيه خبر الواحد لانه مش من باب الشهاده، من باب الاخبار. وعنه لا يقبل فيه الا شهاده اثنين لما روى عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا، يعني حجوا يعني، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. وقال أبو بكر، حديث صحيح صححه النووي والدارقطني والألباني، وقال أبو بكر: إن كان الرائي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين لأنهم يعاينون ما عينه، وإن كان في سفر فقد قبل قوله وحده. وظاهر المذهب الأول والراجح أنه يقبل خبر الواحد، اختاره الخرقي وغيره لما رأى ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود صححه الحاكم والذهبي وابن حزم والنووي والشيخ الألباني. ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفرض، وفي الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة، المؤذن بأذن واحد. نوقف بكلامه، فالعبادات تدخل بخبر الواحد لأن ده خبر وليس شهادة، والعبد كالحر. يبقى كده الفرق بين الخبر والشهادة إن الخبر بقياس واحد، الشهادة لابد فيها من نصاب، رجل وامرأتين أو رجلين أو أربعة في الزنا، فالشهادة لها نصاب ولها حكم. الخبر لا يشترط، يشترط ان هو يبقى ثقة خلاص، حتى لو امرأة، حتى لو عكس، لأنه ذكر من أهل الرواية والفقه. وفي المرأة وجهان، أحدهما يقبل قولها، وده المذهب الراجح، لأنه خبر ديني فقبل خبرها في الرواية كأنها بتحكي حديث يعني. والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة، ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إن كان شاهد الأصل. دي ان شاء الله ناخدها في الشهاده، في شاهد اصل وشاهد فرع يجي يعدله، يقول الراجل ده عدل. ويطلع عليه الرجال فلم يقبل من المراه المنفرده كالشهاده بهلال شوبان. الحاله الثالثه اللي بيجب فيها صوم رمضان وانفرد فيه الحنابله هو ان يحول دون مطلع الهلال ليله الثلاثين من شعبان غيم او قطر. قبل ما نبدأ فيها نشوف الهلال بيتشاف ازاي. الهلال له منطقة محددة لرؤيته. المنطقة دي عبارة عن نقطة غروب الشمس هتعمل مستطيل عرضه 8 درجات فلكية، طوله 5 درجات فلكية. نقطة غروب الشمس ده وسط الايه؟ المستطيل. في هذا المستطيل هو الهلال هيظهر ويختفي، يظهر لمجرد دقائق ويختفي مباشرة. يبقى ما ينفعش ان انا اشوف الهلال بالليل، العشاء رؤية الهلال تكون وقت الغروب بالضبط في مكان مرتفع عن الارض عشان يستطيع رؤية غروب الشمس في درجة غروب الحقيقية وليس غروب الافق. انت ممكن تبقى واقف، هي غربت، انت شايفها غربت، ولكن في الحقيقة لسه، لانك انت في منطقة منخفضة فشفتها غربت، فهو المفروض تبقى منطقة مرتفعة. في مصر 7 مراتب، لا مرتفعة، عشان يرى الغروب الحقيقي عن سطح البحر. مش الغروب، أنا ممكن في وسط الجبال وتغرب بعد العصر، ده مش غروب. إنما الغروب الحقيقي هو انخفاض الشمس عن مستوى البحر. مش البحر ده مستوى الستاندر بتاع مستويات الأرض، لأن اليابسة مرتفع. فبيقول هو انخفاض درجة الغروب. فلما يرى يطلع في منطقة مرتفعة عشان يشوف غروب الشمس الحقيقي، في 7 مناطق في مصر فيها مراصد فلكية. المرصد الفلكي بيرى بالتلسكوب، أوضة زي دي كده فيها تلسكوب وفي شاشة بتنقل الحدث. 7 بيحدث فيهم رؤية في وقت واحد عند غروب الشمس، وبيسجلوا الرؤية دي بتوصل لحلوان، المرصد الرئيسي لحلوان. 7 دول 3 في الشمال و3 في الجنوب وحلوان، أسوان والأقصر والوادي الجديد، وفي الشمال السلوم وشمال سيناء وجنوب سيناء، وحلوان في النص بتستقبل التقارير في ليلة رمضان. 7 مراصد بيصل لحلوان اللي هو المرصد الرئيسي بحلوان، وبيجلس فيه لجنة شرعية في كل من 7 مراصد بيقرروا هل غدا الصيام ولا لا. لو وجد هلال رمضان في مرصد من هذه المراصد 7 بيقر صيام رمضان. لو لم يوجد في 7 بيقول ان اليوم الغدا متمم بيوم 30 شعبان متمم شعبان، يبقى لابد من رؤية في 1 من 7 دول. ولا يعتمد الرؤية البصرية الفردية، يعني لو رحت المحكمة شاهدت وقلت لهم انا شفت الهلال بعينيا، لابد ان يوثقه بالمراصد 7. زائد التوثيق الايه الحساب الفلكي بيعضد احد هذه المراصد. يبقى الرؤية هنا رؤية يعني صحيحة بنسبة كبيرة. طب اختلاف الاقطار في رؤية الهلال، لو فرضنا 7 مراصد لم ترى الهلال في مصر ورأوها في السعودية أو في ليبيا، هل يجب على أهل مصر الصوم ولا لا؟ مسألة خلافية بين العلماء. الجمهور على اتحاد المطار على أنه ما دام شافوها في السعودية يبقى كل دين قطر واحد، لأن كانت دي كلها دولة واحدة، يعني مش مصر والسودان دي كانت دولة من أقل من 50 سنة ولا 60 سنة، صح؟ هي دولة واحدة. اللي هيشوفها في جنوب السودان هيلزم اللي بتوع اسكندريه يشوفوه، صح؟ دلوقتي دولتين. والتقسيم الانجليزي ده مش تقسيم شرعي، ده لما فرقوا بين مصر والسودان مش تقسيم شرعي. اهل اسوان بينتمون للسودان اكثر من انتمائهم لمصر في اللهجه وفي العادات، ومع ذلك بياخذوا بالصوم بصيام القاهره ولا ياخذوا بصيام الخرطوم. فإذا التقاسيم الجغرافية دي تقاسيم تقسيم جغرافية دولية ملهاش علاقة بيها. والسعودية ومصر افترض انها دولة واحدة، مصر وليبيا اعتبرها دولة واحدة. ما هو الفارق الشرعي؟ هل هو التقسيم الانجليزي؟ فاكر بيكو مش تقسيم، انما التقسيم الحقيقي الشرعي هو الليل والنهار. ولذلك اذا لم يشترك دولتين في ليل بالاجماع لا يجب على احدهما الصوم برؤية الاخر. قال ابن عبد البر لا يجب الصوم بصيام برؤية، لا يجب صوم خرافان برؤية الاندلس، الاتحاد السوفيتي والايه والمغرب، بلدين قصاد بعض من ناحيتين، الليل هنا النهار هنا، الليل النهار هنا. فاذا دي خارجة من المسألة. انما المسألة لو اشترك في ليل واحد هل يجب على الصوم ولا لا؟ الجمهور يجب، والشافعيه قالوا كل بلد لها رؤيه. واختلف جوه الشافعيه بقى البلد دي هنحددها بايه؟ فقال المذهب الشافعي القريه وما حولها. يعني المفروض كفر الشيخ لها رؤيه؟ لو على المذهب الشافعي كفر الشيخ لها رؤيه، وبعدين كل قريه وما حولها، الرياض، الواحات، وانت ماشي بقى كده الخط بتاع السكه الحديد، مراكز كلها. على قول الشافعي. طب ما هو الراجح؟ الراجح كما قال الإمام النووي في المجموع أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني مش داخل التدخين. والحاكم قال هذا الخلاف سنرجح فيه أن الصيام غدا، مش هناخد بخروج بطلوع بطلوع باتحاد المطار. حكم الحاكم يرفع خلافه. لذلك هم لو عملوا امر صناعي للرؤيه مخصوص للرؤيه هذا جائز، ويتحد الدول العربيه كلها في الرؤيه ده جائز، لان ده خلاف فقهي وقرر الحكام اللي هم يقود مقام الحاكم في فروض الكفايات في رؤيه الهلال وغيره قرر ذلك ما دام لا يخالف الشرع فيه فيؤخذ بكلامه. جزء من الليل، جزء. واحنا مش الدول العربيه كلها مشتركه في اجزاء من الليل كتير. طيب رؤيه الهلال نوعين، لما الناس لما المراصد السبعه دي ترى الهلال فيها حاجه ميته، يا الجو بيبقى صافي ليس فيه غيوم، يا اما فيه غيوم. الحلال ده فرق، قال لو صافي فيه غيوم يبقى حسب الرؤيه، لو راوا الهلال يجب عليهم الصوم، لو لم يروا يصوموا 30 يوم ويصوموا 2 يوم. طب لو حال دون رؤيته غيم او قطر ماذا يفعلون؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والجمهور على أنه لا يجب صومه، والحنابلة أوجبوا الصوم. ماشي، يبقى هذه المسألة الثالثة اللي خلفت الجمهور فيها، أن يحول دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر. الحنابلة ما بيسموش اليوم ده يوم شك، يوم الشك عند الحنابلة هو يوم 30 من شعبان، بشرط أن لا يوجد سحاب في هذه الليلة، يبقى ده يوم شك. أما لو وجد سحاب والناس ما عرفتش تشوف الهلال، ده عند الحنابلة من رمضان، ده خلاص وجب اليوم غدا، وجب الصوم غدا. والراجح هو قول الجمهور إن لو في غيوم يسقط الصوم، ونعتبر اليوم التالي هو 30 من شعبان. وهذا ما تأخذ به دار الإفتاء، إن لو لقيت غيم ما تاخدش بكلام الحنابلة، صوم الثاني يوم تجعله المتمم لشعبان. وهذا ما سار عليه الجمهور. ثلاث روايات بقى في المسألة ديت ممكن نجعلهم المرة الجاية، لأنهم محتاجون إلى تفصيل أو نقرأهم في المسألة. ثلاث روايات، إحداهن يجب الصوم، ده المذهب، وده من مفردات المذهب، وقال في المقنع هو ظاهر المذهب. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فاقدروا له. كلمة اقدروا لي دي بقى هي اللي فيها تفسير، يعني ضيقوا له العدة، من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما، ده أخرجه أبو داود وصحيح، وهو راوي الحديث وعمله به وفعله تفسير له. يبقى ده مذهب الحنابلة وأدلتهم. الثانية لا يصوم، ده اختيار شيخ الإسلام تيمية وأبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة، لقوله في الحديث: فإن غم عليكم فأكملوا 30. يبقى هو الحنابلة بيفسروا الحديث وهو مفسر نفسه. يبقى فعل ابن عمر حتى لو هو روى الحديث يخالف نص حديث اخر اللي هو 30 يقول له 30، ولذلك اخذ الجمهور بهذه الروايه 30 زيادته، بيرصدوا بالرؤيه، يطلع فوق جبل ويشوف بعينهم. هو يبان بالعين، يبان بوضوح بالعين. وقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، ولانه شك في اول الشهر فاشبه حال الصخر. الثالثة: الناس تبع الإمام إن رفع الخلاف، فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. دي ثلاث روايات، المذهب على إنه يجب صومه، والجمهور على إنه لا يجب الصوم، والراجح إنه لا يجب الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له فأكملوا العدة 30 يوما. إن الإمام ما دام قرر الصوم يرتفع الخلاف. لان الصوم عباده جماعيه اجتمع فيها الناس، مش الناس هتصوم بالمذاهب. ولا اي دوله شافت الهلال وهي لازم تصوم؟ خلاف. بس حكم الحاكم يرفع الخلاف. حكم الحاكم قضى في مساله قضيه، ده احكام قضائيه، يعني صوت بها المسلمين مش فاتوا. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا.